بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبسندكم الشريف المتصل إلى الإمام مسلم رضي الله عنه قال: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، إذ لا يجوز للإنسان أن يقول بكفر تارك الصلاة إلا على ما قرره العلماء والأئمة الأجلاء رضوان الله عليهم، وذلك لأن ترك الصلاة يكون على وجهين أو على أمرين. هناك من يترك الصلاة كسلاً، وهناك من يترك الصلاة جحوداً أو جحداً. باتفاق الأمة كلها من ترك الصلاة وهو جاحد بها كان بذلك، أي كان بتركها كافراً، قولاً واحداً لا خلاف، لا خلاف بين الأئمة ولا بين المسلمين في من ترك الصلاة جاحداً، كان يقول لا صلاة أو ما معنى هذه الصلاة، أو زي ما قالها واحد من السابقين يعني وما بالعهد من قدم، كما سمعت صدق باشا يقول لسه الناس بالطاطي أو قال كلمة قبيحة، قال كلمة قبيحة، أو بعض الناس في السابق قال لك الصلاة دي موضة قديمة. طبعا من قال هذا وصرح به أو تبجح به فهو كافر باتفاق الأمة قولا واحدا. اللي يقول الصلاة موضة قديمة أو إيه الصلاة دي معناها إيه، أو ربنا ما فرضش الصلاة أو شيء من هذا، يعني جحدها أي أنكرها، فإنكار أي شيء من الدين معلوم بالضرورة يعتبر كافراً أو يعتبر كفراً صريحاً. من أنكر شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة فهو بذلك يعتبر كافراً قولاً واحداً. الخلاف في مين بقى؟ في من ترك الصلاة تقصيراً، برضك المسألة فيها خلاف. بعض المتشددين يرى أن ترك الصلاة مطلقاً كفر، ولكن هذا القول لا تسعفه الأدلة، فعندنا حديث في موطأ الإمام مالك وفي كتب السنن يقول صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على ابن آدم، فمن أداهن أي أداء متوفرا على رعاية حقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدهن استخفافا بحقهن، لم يقل جحودا بل قال استخفافا بحقهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. فهذا الحديث ما ينبغي أن نتجاوز الحكم فيه، فمن مات وهو تارك للصلاة ونحن نعلم أنه ما تركها جحودا بل تركها استخفافا أو تهاونا أو تقصيرا، ومن مات على ذلك أمره إلى الله، حكمه داخل في المشيئة. لكن من أعلن بجحدها فهذا كافر بلا شك، من أعلن بجحد، من صرح بأنها ليست فريضة أو ما أوجب الله علينا هذه الصلاة أو شيء من هذا القبيل، يعني بأي تعبير بأي عبارة يعتبر بذلك إيه؟ كافرا. وحكم الكافر أنه لا يصلى عليه إن مات، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في قبور المسلمين ولا يرث إن كان حيا ولا يورث إن كان ميتا أو إن أصبح ميتا. هذه أحكام مترتبة على الإيه؟ على الكفر. الكفر هو كفر الصريح، الكفر الصريح الذي ينقل عن الملة، لكن تركها كما قلت تركها استخفافا أو تقصيرا هذا ينبغي أن يرد إليها وأن يعزر وأن يشدد عليه وأن يغلظ عليه في النكير أو إلى أن يعود إليها. ينبغي هذا حكم الشرع، حكم الشرع أن من تركها استخفافا أو تقصيرا يعزر ويؤدب ويرد إليها. لكن هذه المسألة لها ارتباط بما يعتقد الإنسان، مسألة دي لها ارتباط بما إيه؟ يعتقد الإنسان. الإنسان بيعتقد إيه؟ يعني من اعتقد أنها فريضة من فروض الإسلام أو أنها أعظم ركن من أركان الإسلام ثم تركها كسلا فهذا مستخف بأمر الله، هذا مستخف بأمر الإيه؟ بأمر الله. لذلك يستوجب التعزير ويستوجب التغليظ عليه في الحكم. لكن مع ذلك ما ينبغي أن نقول هذا كافر، بل اتفق العلماء على أن تكفير المعين لا يجوز. يعني إيه المعين؟ المشخص. مشخص يعني إيه؟ يعني أقول فلان بعينه كده فلان كافر، فلان إيه؟ هذا لا يجوز إلا إذا أجمع أهل الرأي وأهل الفقه، إلا إذا أجمعوا على كفره وكان كفره كفرا صريحا لا ليس فيه أو لا يصطحبه أو لا يحتف به شبهة تعطل الحكم. ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لتارك الإيه؟ الصلاة. عشان كده بقى الشيخ بيقول باب بيان إطلاق اسم الكفر على تارك الصلاة. ما معنى قوله إطلاق اسم الكفر؟ الشيخ برضك محترز، بيحترز هنا ليه؟ ما قالش باب كفر من ترك الصلاة أو باب بيان كفر تارك الصلاة، ما قالش كده، ما قالش كفر تارك الصلاة، بل قال إطلاق اسم الكفر. إطلاق اسم الكفر يعني وليكن ذلك من باب التغليظ لعله تتحرك فيه دواعي الخوف من أن يموت على غير الملة فيرجع إلى الصلاة، مش كده؟ لما نقول إطلاق اسم الكفر غير لما نقول باب كفر. شوف الفرق بين التعبيرين، هذا احتراز من الشيخ، لأن مسائل هذه المسائل تحتاج منا إلى إيه؟ شيء من الورع وشيء من الإيه؟ من الخوف، لأن النهاردة إحنا بنعيش حالة من الفوضى بالنسبة لتكفير الناس. أنتوا عارفين وبتسمعوا كتير، يعني تسمعوا كتير لأتفه الأسباب يقولوا أنت كافر. وليس هذا فقط، بل إن خالفته فيما يرى أن مخالفتك له هي مخالفة للدين، هذه مشكلة، مشكلة إن خالفت في الرأي، مع أن العصمة ليست إلا للمعصوم صلى الله عليه وسلم، العصمة ليست إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي انقضى في أمر بشيء فالأمر على ما قضى به ماض، فالأمر على ما قضى به إيه؟ ماض. إن قال فلان ده كافر من أهل النار خلاص انتهينا. انت لما قم الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا يا رسول الله والله ما أجزأ أحد منا في القتال كما أجزأ فلان، كما أجزأ إيه؟ والله ما أجزأ أحد منا في القتال كما أي ما أبلى منا أحدنا بلاء حسنا مثل ما أبلى هذا الرجل في قتال العدو. بسم الله. ساعة دي ولا إيه؟ والله ما أجزأ أحد منا في القتال كما أجزأ إيه؟ قال لهم إيه؟ إنه من أهل النار، من أهل النار. النبي بيقول الكلام ده بناء على إيه؟ طب لو قلنا بناء على ما حدث بعد ذلك من أنه وقعت به جراحات فآيسته من الحياة فوضع السيف على الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه حتى أنفذه من ظهره فمات، فأخبر أحد الناس رسول الله بذلك فقال لقد صدق الله قولك، أشهد أنك رسول الله. فقال إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. يعني الأمور كلها بالخواتيم. لكن هل يصح القضاء في أمر إنسان مثلا بالكفر قبل صدور السبب أو قبل حصول السبب وتعين السبب؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجل ده من أهل النار، من أهل النار، وإيه السبب؟ ما حدث منه بعد ذلك، أم أن هناك أمرا آخر؟ لا أعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على شخص بالنار قبل أن يصدر منه ما يفيد كفره أو ما يفيد أنه من أهل النار، ما ينبغي. ولذلك احنا لما تكلمنا زمان عن إيه؟ عن علم الله سبحانه وتعالى بما يسبق أو بما يكون من العبد من الأعمال لا تقوم به الحجة على العبد، إنما العلم المتزامن مع كسب الإنسان أو اكتساب الإنسان هو الذي تقوم به الحجة. يعني مثلا ما نقول علم الله سبحانه وتعالى إن فلان ده هيزني، هل يأخذ الله هذا العبد بعلمه السابق أم يأخذه بما فعل، أي بما يكتب عليه الشاهدان، بما يكتب عليه الإيه؟ إنما العلم السابق لا تقوم به حجة، لا تقوم بإيه؟ لذلك دي الحكمة فيما أرى في أن القرآن يأتي بالفعل المضارع الذي يفيد الحدوث ويفيد التجدد، يفيد التجدد. لما يقول قد يعلم الله المعوقين منكم أو قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، قد يعلم، قد لي لها أحوال، قد حرف قد له أحوال، إن كان بعده فعل ماضي يبقى يفيد الإيه؟ تحقق، تحقق الأمر. لما أقول قد نجح فلان مسألة ما فيهاش شك، النجاح حصل ولا ما حصلش؟ قد نجح حصل. قد حضر فلان، الحضور حصل ولا ما حضر؟ انتهينا. إنما قد يحضر فيها إيه؟ احتمالين، إما التغليب الظن على حضوره وإما تضعيف الظن بمعنى توهين الظن، يعني ممكن يعني في الغالب ما يحضرش. أما نقول قد ينجح الكسلان، يبقى التغليب يكون لإيه؟ للنجاح ولا للرسوب؟ للرسوب. يبقى ده بنسميها قد تفيد التقليل، التقليل. إنما قد ينجح المجتهد للتكثير والتغليب، للتكثير والإيه؟ والتغليب. طب إيه ما الحاجة في أن يقول القرآن أو أن يقول الوحي قد يعلم الله؟ لماذا لم يقل قد علم؟ هو علم ربنا حادث؟ هل يتجدد في علمه شيء لم يكن يعلمه؟ حاشا لله. إنما قد يعلم، يبقى هنقول للتقليل للتكثير نعم طيب، ولكن ايه الحكمة؟ ما هو لو قلنا للتكفير مجرد التكفير يبقى كان من الممكن ان يقول قد علم الله، وهي تفيد التحقيق، تفيد الايه؟ مش اولى؟ اولى. لكن لما يقول قد يعلم الله هنا، لان الفعل يتسللون فعل مضارع، فياتي في جانب العلم بالفعل الذي الذي يفيد التزامن، تزامن العلم بالكسب، اي لا يكتب عليه الا ما اكتسبه، لا يسجل عليه الا ما اكتسبه، لا يسجل عليه الا ايه؟ ما اكتسبه. لان لو قال قد علم الله الذين سيتسللون منكم، كلام. طب ما هو ربنا عارف، ده علم اجمالي، قد علم الله ده علم اجمالي حاصل متعين، انما قد يعلم الله ده بقى ايه؟ العلم مش المراد ربنا يعلم، ولكن الملائكة تعلم بهذا فتسجل على العبد ما فعل، تسجل على العبد ما ايه؟ ما فعل. نرجع لأصل المشكلة بقى، النبي عليه الصلاة والسلام قال على الرجل من أهل النار، طب هل ده حكم قبل الفعل؟ هل يجوز؟ لا، ولكن أعتقد والعلم عند الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار ما كان بسبب ما سيفعل، وإنما كان بسبب أن الله أطلعه على خاتمة هذا الرجل، وإلا ما يصحش أن أحكم على واحد بالنار قبل ما يفعل فعل الكفر. يعني لا يجوز لأحد، ها، ولو كان نبيا لا يجوز له أن يقول فلان من أهل النار لأنه هيعمل كذا. طيب، قد يورد البعض على ذلك إشكالا، نقول طيب ما دام الأمر كذلك، الخضر ليه قتل الغلام قبل تعين كفره؟ الخضر قتل الغلام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أيضا: الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، إذن الكفر معلوم، كفر إيه؟ معلوم. ودائما الأنبياء لا يقفون عند ما يقع من الأمور، بل ربما يكون علمهم بما سيقع سابقا على ما سيقع. ومن ذلك أحكامه صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا يعلم الناس الحكمة فيها، مش كده؟ حتى الإمام السيوطي، الحافظ السيوطي رحمه الله، له رسالة لطيفة، جزء لطيف كده بعنوان الباهر في حكمه صلى الله عليه وسلم بالباطن والظاهر، في حكمه بالباطن والإيه؟ يعني في الغالب الأعم كان صلى الله عليه وسلم يحكم بظاهر الأمور، بظاهر الإيه؟ طيب، وخصوصا فيما يتعلق مثلا بحقن الدماء، بإحراز المال، بشيء من هذا القبيل، يقول مثلا لما سيدنا أسامة قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، النبي عتب عليه واشتدت موجدته عليه وقال: أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن إيه؟ ده من باب إيه؟ من باب تحصيل البراءة ولو بأدنى سبب، تحصيل البراءة للناس ولو بأدنى إيه؟ وده يدل على حرص المعصوم صلى الله عليه وسلم، حرصه على درء الحدود عن الناس، لأنه القائل إدراء الحدود بالشبهات، إدراء الحدود بالإيه؟ الشبهات. يعني ليس المطلوب أن تدرأ الحد باليقين أو بالأمر المتيقن، بل تدرأ الحد بالشبهة فضلا عن اليقين. يعني إنما النهاردة ربما يؤخذ الإنسان بالشبهة، وربما يقاد بالشبهة، يقاد من القواد، يعني القصاص يقتص منه بالشبه، هذا دي صورة من صور الفوضى. فنرجع لموضوعنا، الغلام الذي قتله الخضر طبع يوم طبع كافرا. طيب، يبقى إذن الخضر عليه السلام لم يقتله لتعين كفره، لأن كفره لم يتعين بعد، إنما يتعين بعد البلوغ. إنما قتلوا بمقتضى إيه؟ علم، بمقتضى علم أعلمه الله. يبقى الأنبياء حينما يقضون في شيء لا يقفون عند الواقع، إنما لهم نظرة بعيدة. زي مثلا إيه، هقول لكم على العكس، يعني العكس من الرجل اللي كان بيأجزأ في القتال ده. على العكس، واحد كان بيجي سكران دايما، يجيبوه في عهده صلى الله عليه وسلم يجيبوه سكران، وزي ما قلت لكم أكثر من مرة كان يؤتى به كثيرا، حتى قال الحافظ ابن عبد البر أتي به أكثر من 50 مرة. 50 مرة يجيبوه سكران، والنبي يأمر بضربه، ولم يألو في ذلك رسول الله، لم يألو في جانب إيه؟ تعزيره وضربه. مرة من المرات بقى الصحابة اتضايقوا، يعني المسألة تكررت، ويعني سورة بقت سورة، يعني مش سورة بقت مستقبحة ومستهجنة، لأن كونه يجي سكران وبعدين يجي في حضرة النبي، في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس ممكن يفسرها يقول إن ده استخفاف بشأن المعصوم، بشأن النبي، استخفاف إن يجي في كل مرة يجيبوه سكران. فواحد اتضايق من تكرار الحكاية دي، أو من تكرر الحكاية دي، فقال له لعنك الله وأخزاك، ما أكثر ما يؤتى بك. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لا تقل له ذلك، فإني ما أراه إلا يحب الله ورسوله. ما أراه إلا يحب الله، ده معناه كيف؟ وده في هذا الحديث رد على من يقول المحبة الاتباع. فلو كانت المحبة أو كان لو كان الاتباع هو عين المحبة لما ألحق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل حكم المحبة. ما كانش النبي يقول ده بيحب ربنا وبيحب الله ورسوله كمان. إذن دليل على إيه؟ على إن المحبة شيء والاتباع ثمرة. ما نقدرش نقول إن الاتباع هو عين المحبة، لا، فرق. المحبة أصل والاتباع ثمرة. والاتباع إيه؟ ثمرة. اللي بيحب إنسان، بيحب، بلاش نقول يقتدي به، بلغتنا احنا نقول بيقلده في كل شيء. انت بتشوف الشباب النهاردة لما بيحب واحد لعيبة، ولا واحد مش عارف واحد رياضي، ولا واحد فنان، ولا واحد مغني، ولا يقلده في كل شيء، حتى في تسريحة شعره، حتى في لبسه، في زيه، في كلامه، في حتى يتلقف منه بعض العبارات يرددها. ده بمقتضى ايه؟ تعلق. أفما بالك بقى بمن جعل الله الاقتداء به منجاة للعبد وسعادة في الدنيا والآخرة. الاقتداء برسول الله ده شيء عظيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا المحبة عبارة عن شجنة، عبارة عن شعور وإحساس يعتلج في الصدر، يجيش في الصدر، يهيمن على اشتغال الإنسان، يهيمن على اشتغاله. مثل الإنسان بيحب إنسان أو بيحب حتى واحدة وبتاع، يبقى مشغول بها ليل ونهار ويفكر فيها ليل ونهار. ولله المثل الأعلى، ولرسوله أيضا المثل الأعلى. إذن كون النبي يقول ده بيحب الله ورسوله، إذن عالم صلى الله عليه وسلم من الرجل ما لم يعلمه أصحابه، كما علم في المثل الأول من الرجل ما لم يعلمه أصحابه. قال لهم ده من أهل النار، وهم ما كانوش شايفين كده، لا شايفين ده راجل يعني. طب إذا كان ده من أهل النار، مين مننا بقى يكون من أهل الجنة؟ وده كذلك واحد سكري بيجيبوه سكران، والنبي يأمر بضرب. وبعدين لما لعن الرجل قال ما تقول له لا تلعنوش ما أراه إلا يحب الله وإيه ورسوله. والحديثان في الصحيح مما يؤكد إن مسألة التعجل بالحكم سواء بإدخال بعض الناس الجنة أو بإدخال بعض الناس النار هذه ورطة من أكبر الورطات. ورطة من أكبر الورطات إنك تقول فلان ده من الصالحين أو هيدخل الجنة، خلافا لما تقول رجل طيب ده من باب حسن الظن، إنما تقضي له بدخول الجنة هذا مرفوض. فرق بين حاجتين، بين الشهادة للرجل بما تعلم وبين القطع له بدخول الجنة. الذي لا يجوز هو القطع له بالنجاة أو القطع له بدخول الجنة، إنما الشيء الجائز هو أن تشهد له بما تعلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما مرت بهم جنازة قال لهم ما تقولون في هذه، يعني الجنازة دي إيه رأيكم فيها في صاحبها يعني، فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال الأولى أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والأخرى أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في الأرض. على خلاف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما دعي ليشهد تجهيز عثمان ابن مضعون وهو من الذين شهدوا بدرا، وكان يمرض في بيت امرأة من الأنصار حيث طارت له سكناه، فمرض في بيتها إلى أن قضى إلى أن مات، فدعوا رسول الله ليشهده فدخل وهم يدرجونه في أكفانه، فسمع الأنصارية تقول رحمة الله عليك أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. أنت لما تقول أنا أعلم ما أعلم من فلان إلا خير، كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام السيدة زينب وبعض أزواجه عن السيدة عائشة لما تحدث فيها بما تحدث، قالت ما علمت عليها يا رسول الله إلا خيرا، أو قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا إيه إلا خيرا. الشهادة دي مقبولة، إنما القطع للإنسان بأنه فلان ده من أهل الجنة، فلان ده من أهل الفردوس الأعلى، فلان، هذا لا يجوز، لأنه افتئات على الله وتسور على علمه، تدخل فيما لا ينبغي. إنما أنت بتقول أنا أعلم أن الرجل ده رجل طيب، يبقى أنت تقول بمقتضى علمك، إنما تدخل في علم ربنا لا. يبقى في فرق بين انك بتقول شيء بمقتضى علمك وشيء تاني بمقتضى ايه؟ تتدخل فيما لا فيما ليس لك به علم. مولانا بيقول ولا تقف ايه؟ وكده لا تقف من القفو، والقفو معناه اتباع الاثر، ومنه القافه، القافه اللي بيتبعوا الاثر، يبقى لا تقف يعني، وده بقى تحذير لمين؟ للجماعه اللي بيتتبعوا العورات. يعني ما لا تقفوا بمعنى لا تقتفي أثر الناس وتفتش وتبحث وتسأل ده وتسأل ده من أجل التماس المعايب والمثالب، ومن أجل التماس النقائص والعورات والعوارات إلى آخره، هذا لا يجوز. لا تقفوا ما ليس لك به إيه؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خلي بالك، فمسألة خطيرة. إذن المسألة متشابكة، مسألة متشابكة. هل النبي عليه الصلاة والسلام قضى على الرجل بأنه من أهل النار لما سيفعل؟ أقول لا، لأنه ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسبق الحق في حكمه، لم يكن يسبق الحق في حكمه. خلي بالكم ليه؟ لعلمه صلى الله عليه وسلم بأن المشيئة لها حكم الإطلاق. يمكن أنت تكفر النهاردة الرجل ده ويكون هو من أهل الجنة وأنت الأبعد اللي كفرته من أهل النار، يعني المسألة تنعكس. ما تعرفش الخواتيم إيه، الخواتيم إيه مجهولة، الخواتيم مجهولة، تكفر واحد النهاردة تيجي يوم القيامة تلاقي هو في الجنة في عليين وانت مسحوب على جهنم الأبعد. مش ربنا قال لنا كده؟ جماعة في الدنيا حكموا على جماعة بأنهم يعني من أهل النار أو بالكفار وبتاع، يروحوا يوم القيامة يلاقوا نفسهم هم اللي في جهنم، يقوموا يبحثوا في النار عن مين؟ عن اللي حكموا عليهم دول، فين؟ فين اللي احنا حكمنا عليهم؟ ما يلاقوهمش. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. مسألة، حتى سيدنا نوح أو صاحب نبوة وصاحب رسالة، سيدنا نوح يقول ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. الله أعلم إيه؟ أهو ده النبي من الأنبياء بيقول الكلام ده. تقوم أنت بأي وجه وبأي حق تكفر الناس؟ بأي حق؟ اطلعت الغيب؟ زي ما ربنا يقول اطلع الغيب ام اتخذ عند الله عند الرحمن ايه؟ لدي ولدي لدي ولدي. تبقى انت كده متجرئ على الله ومتجرئ على حكم المشيئه، وهذه مسائل مغيبه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبه لهذه المساله. كمل ما بعد ذلك. وبه لي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. نعم، هذا الحديث شوف الإمام مسلم أورده هنا في هذا الموضع، وقد أحسن من وضع هذه الترجمة على هذا الحديث، لأنه حديث المفروض احنا دلوقتي ذكرنا اطلاق اسم الكفر على مين؟ على من ترك الصلاة. فالذي يتناسب مع هذه الترجمة النذارة وليست البشارة، النذارة وليست الايه، لكن الحديث بيحمل البشارة، يعني نوع من الايه، احنا بلغتنا احنا تشجيع، ربنا بيشجعنا والنبي بيشجعنا. بيشجعنا على ايه؟ على ان احنا ما نسيبش الصلاة، لأن الإنسان هنا الحديث بيذكر إن الإنسان إذا أدرك السجدة، إذا أدرك السجدة سواء مع الإمام أو حتى بيصلي لوحده وجاء سجد كده في أثناء من خلال الصلاة، يعني من خلال الصلاة سجد، إبليس ينزوي يقعد كده في ركن بعيد ويبكي ينتحب، يبكي ويقول يا ويلاه. وفي رواية يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فكانت له الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. يتحسر ده، هذا التحسر في الدنيا غير بقى حسرات الآخرة، لأن حسرات الآخرة مش محصورة في الجانب ده، بل هي في كل صور الإغواء والإضلال والتزيين التي قام بها الشيطان أو إبليس وقام بها جنوده، يتحمل المصائب دي كلها. شوف قد إيه متحمل إضلال، مسؤولية إضلال من أضلهم من الخلق من بداية آدم، من أول آدم إلى قيام الساعة، يتحمل ده كله. شوف بقى أغوى كم واحد وأضل كم واحد وكفر كم واحد، أخرج كم واحد من الإيمان إلى الكفر، وأخرج كم واحد من النور إلى الظلمات. ها، هذه يعني تبعات ومصائب لا قبل لمخلوق بها. لكن في الدنيا بقى شوف السابقة منه، لما يشوفك بتسجد يتحسر. عشان كده دايما يدخل لك في الصلاة فيختلك فيها حتى لا تدري كم صليت. إبليس يجيب كل الأفكار ويلقيها عليك وانت بتصلي، ما يحلوش للإنسان أن يفكر في أي شيء إلا هو في الصلاة. إبليس يلقي الأمور دي كلها يخليك تشتغل بيها بقى، يخليك إيه؟ تشتغل بيها، تشتغل بقى بالمال أو بالفلوس أو بالأولاد أو بمشكلة عندك أو بقضية من القضايا أو خصومة بينك وبين جارك أو خصومة بينك وبين حد تاني، يشغيلك بأمور يشتتك، يخليك تبقى مشتت، ها؟ حتى لا تدري كم صليت. علشان كده يجبر السهو، لأنه جاي من قبل إبليس، يجبر بإيه؟ بالشيء اللي بيغيظه، السجود. مش ده اللي بيغيظك؟ طيب أنت دلوقتي خليتني سهيت وخلتني اتلخبطت في الصلاة وخلتني مش عارف انا صليت كام، ودي ركعة ولا ركعتين، دي ركوع ولا ركوع ولا ركوعين، ولا دي سجدة واحدة ولا سجدتين، خلتني اتلخبطت. طيب عقوبة لك سجدتين السهو. عشان كده السهو ما بيجبرش بالركوع ولا يجبر بركعة كاملة. لما بتسهو هل بتجبر السهو ده تجبره بركعة كاملة؟ ما بتجبروش بركعة كاملة إلا إذا كنت تركت ركن فيه في الصلاة. إذا تركت ركن في الصلاة، إنما السنن بتجبر بسجود السهو، تجبر بسجود الإيه؟ وبردك تسجد سجود السهو، شو واخد بالك؟ لكن هنا الحكمة من سجود السهو إيه؟ إن ده شيء بيؤلمه، شيء بيؤلمه. إذن الحديث ده شوف ما دخلش بقى على الايه، على التهديد والوعيد والتخويف لا، زي ما قلت لكم في الآية اللي احنا من امبارح، حتى في درس امبارح قلت يعني شوف الاسلوب القرآني او الخطاب القرآني بيتلطف بالناس تلطف عجيب. ومين بيتلطف بمين يا اخوانا؟ بمن يخالفوننا في العقيدة، مش في الفروع، مش في الفروع. واحد بيخلفك في أصول العقيدة، واحد كافر، تتلطف بالكافر إزاي؟ قلت طب أنتوا يمكن بتقروا القرآن وتختموه في رمضان وفي غير رمضان مرات وكرات، إنما ربما ما التفتوش لهذه الملاطفة العجيبة في سورة الأنعام. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. شوف أخر الوعيد وقدم إيه؟ الرحمة، لأن ربنا يقول سبقت رحمتي، وكتب ربكم على نفسه الرحمة، فيقدم ما حقه التأخير في السياق، قدم ما حقه التأخير في السياق وأخر ما حقه التقديم في السياق. إيه الحكمة؟ بيعلمنا ازاي نخاطب الناس. وده هذا الاسلوب بالذات، لو حتى انت بتنصح راجل متمرد على شرع ربنا، واحد متمرد على شرع الله، انت لو نصحته بهذا الاسلوب فتقدم البشارة، ما يقدرش ابدا يبجح فيك. انما تيجي تقول له انت مشرك، تنتظر منه ايه؟ اما تقول له انت مشرك تنتظر منه ايه؟ هينتصح بنصيحتك وانت بتحكم عليه؟ دي مش نصيحة، ده انت بتحكم. انت لست في هذه الحالة لست بناصح، بل انت حكمت. تقول له انت مشرك، انت كافر، انت ضال، انت مضل، انت مبتدع. الكلام ده بيحصل النهاردة، بيحصل. فطالما انك انت بتحكم على الناس وتعاجلهم بل وتسبق قدر الله فيهم بإطلاقك الحكم من غير روية ومن غير ورع، هذا سوء أدب. سوء أدب على مين؟ على الله. لأنك لا تدري لعل الله يحدثه بعد ذلك أمرا، يمكن هو فعلا على عمل من أعمال الكفر، لكن ما أدراك، يمكن يختم له بخير. فإذا ينبغي أن تتلطف. سيدنا شعيب لما كان بخاطب قومه الذين خالفوه في المعتقد، خالفوه في العقيدة ومع ذلك بيوصفهم بالخير، يقول إني ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. إني أراكم بإيه؟ شوف، حتى لما أنت تخاطب واحد بخلفك في العقيدة بهذا الأسلوب ما يقدرش يسيء إليك، زي ما أنت كنت متحفظ في مخاطبته، هم برضك قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. شوف، الحليم الرشيد جت في مقابل إيه؟ إني أراكم بخير. إنما لو قالوا أنتوا كفرة، أنتوا مأواكم جهنم، ها؟ معقول؟ معقول يعني كيف الإنسان يقولها لأخوه المسلم وسيدنا شعيب بيتلطف بالكافرين؟ سيدنا المعصوم صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقول: كلا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما، ما قالش عما تجرمون، حتى من باب المشاكلة اللفظية، حتى المشاكلة اللفظية مرضاش يستعملها، مرضاش يستعمل مشاكلة في مجرد اللفظ فقط، وفي ذلك نصف، نصف لهم قبل أن يصف نفسه منهم، أنصفهم من نفسه حيث يعني نسب وحاشاه، نسب الإجرام وحاشاه صلى الله عليه وسلم، ولم ينسب الإجرام إليهم من باب المشاكلة اللفظية. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، هذه واحدة. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح. يجمع بيننا ربنا يعني القضية لسه ما جاتش الجلسة بتاعتها أو ما جاش ميعادها أو ما جاش وقتها، وأنا لا أقضي فيكم بشيء حتى يأتي أمر الله. خلاص أخي الشيخ خالد تفضل. حتى خطاب الحق سبحانه وتعالى، أو زي ما أنا ضربت مثل قبل كده قلت الواحد مننا لو أخلف إنسان له موعدا يرميه بالنفاق، مش كده؟ لو واحد أخلف لك موعد يقول ده منافق، في حين شوف إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بالنفاق الخالص إلا على من اجتمعت فيه هذه الخصال. من كنا فيه ثلاث، من كنا فيه أي اجتمعنا فيه كان منافقا خالص. طب ومن كانت فيه خصلة؟ كانت فيه خصلة من إيه؟ مش كده؟ لكن شوف القرآن بيقول، بيخاطب الذين يعني اختلفت أقوالهم مع أفعالهم أو أفعالهم مع أقوالهم، يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. بيقول يا أيها إيه؟ ما قالش يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. فأنت تخرج إزاي من الإيمان وتحكم عليه بالنفاق؟ هذه مسألة يعني لازم ناخد بالنا منها. وأنا الشيء اللي بيخلي الإنسان يتحسر، أنني سمعت قريبا من إحدى الفضائيات واحد بيتكلم باسم الدين وباسم ويبرر إساءته للآخرين بأن ربنا أمر النبي بأن يغلظ على المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار واغلظ عليهم. هو لم يفرق بين هذا الأمر وبين الإساءة. هو ما معنى قوله واغلظ عليهم؟ هل معنى قوله اغلظ عليهم يعني اشتمهم؟ هل ده معناه الشتيمة؟ طيب، وهل عرف من خلال قراءتنا لسيرته صلى الله عليه وسلم، هل عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمات سوء؟ ها؟ هل عرف من سيرة النبي أنه كان ما ثبت في سيرته أنه لم يكن فاحشا ولا متفاحشا؟ بل أعجب من كده الحديث الذي أخرجه أبو نعيم في الحلية، حافظ أبو نعيم، الحديث وهب بن منبه قال: أوحى الله إلى شعيا إما شعي بالشين المعجمة أو سعي بالمهملة، إني باعث نبيا أميا أفتح به آذانا صما وقلوبا غلفا وأعينا عميا، مولده بمكة ومهاجره طيبة وملكه بالشام، عبد المصطفى المتوكل المرفوع الحبيب المنتخب المختار، لا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، رحيم بالمؤمنين يبكي للبهيمة المثقلة واليتيم في حجر الأرملة، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال للخنا، ولو يمر إلى جنب السراج لم يطفه من سكينة، ولو يمشي على القصب الرعراء لم يسمع من تحت قدميه، أبعثه مبشرا ونذيرا. هي دي مش سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي دي مش سيرة النبي ولا أنتم تعرفوا حاجة تانية؟ هل تعلمون أو علمتم أنه صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمة فحش؟ ولذلك ربنا أثنى عليه بإيه؟ بأنه كان بيغلظ ولا بانتفاء الغلظة؟ فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. يبقى سناء بإيه؟ سناء بأنه كان غليظ، حاشاه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فإذا ما ينبغي لأحدنا أن يبرر إساءته وأن يلصق ذلك بالمعصوم ويقول النبي كان بيعمل. طب وريني متى تكلم النبي بكلمة فحش؟ إمتى؟ متى تكلم بكلمة فحش؟ بل قال على الفرض: اللهم من سببته أو لعنته فاجعل ذلك حسنات الله. ده على الفرض. فنهار ما تكون أنت سبك وشتمك حسنات للناس بهذا المعنى ليس بالمعنى الآخر، لأن من سب إنسانا أخذ من حسناته بلا شك، أخذ من حسناته وحمل الآخر من سيئاته. فأخواننا ما ينبغي أن نبرر الإساءات، نطلع في القنوات ونشتم الناس ونجهر ونعلن بأسمائهم ونفحش، وبعدين نبرر هذه الإساءات وعاوزين نقننها ونشرعها كمان ونقول النبي كان إيه ده؟ إيه قلة الأدب دي؟ هذه إساءة أدب. لم يكن صلى الله عليه وسلم بالفاحش ولا المتفحش. وهكذا قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فإن كنت أنت تختار بقى الناحية الثانية خلاص، تبقى أنت هتخرج نفسك من دائرة المؤمنين بأنك أنت تبقى صليط اللسان أو بذيء، هذا ما لا نرضاه لك وما لا نرضاه لأنفسنا وما لا نرضاه لأحد من إخواننا. يبقى إذن يا أخواننا لابد من الالتزام بهذا الإيه؟ بهذا الأدب. طيب، نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله لي ولكم التوفيق وسداد الأمر، وأن يرزقني وإياكم العمل من أجل توحيد الصف ومن أجل توحيد الكلمة، خصوصا في هذه المرحلة الحرجة. نسأله أن يرزقني وإياكم الهمة والعزيمة من أجل الإصلاح لا من أجل الإفساد، من أجل الجمع لا من أجل التفريق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.